وفي الحديث الثاني أنه تحاجت الجنة والنار، يعني تحاورتا وتناظرتا، يعني الله انطقهما فصار بينهما بحث ومناظرة كل في اختصاصه، والله على كل شيء قدير. لما خلق جنة عدن بيده قال تكلم، قالت قد أفلح المؤمنون، تكلمت، قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. فالله تعالى إذا استنطق شيئا نطق بقدرته جل وعلا، ولذلك قال تعالى يوم تحدث أخبارها عن الأرض إذا زلزلها يوم القيامة، وإذا تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، أمرها الله، والناس بين يدي الله يوم القيامة يسألهم الله جل وعلا وخصوصا أهل الكفر والشرك والمعاصي الكبار فيجحدون، فيختم الله على أفواههم وتنطق جلودهم وأيديهم وأرجلهم، قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فأظهر الله جل وعلا هذا أن النار والجنة تباحثتا وتناظرتا وتفاخرتا كل واحدة بما خلقت له وما خص ما خصت به من الناس من المكلفين من الجن والإنس. فقالت الجنة في ضعفاء الناس مساكينهم، يعني كل ضعيف متضعف متضعف لو أقسم على الله الأبر، يعني في الصالحون والأخيار الذين فيهم صفة التواضع والرقة ومحبة الله جل وعلا والخوف منه وإجلال الله جل وعلا والاجتهاد في طاعته والاكثار من ذكره والإلحاح عليه بالدعاء والسؤال، هؤلاء هم نصيبي من المكلفين، في ضعفاء الناس ومساكين. قالت النار في الجبارون والمتكبرون، في قساة القلوب وجفاة الطباع وغلاظ الأكباد والمتكبرون الذين يغمطون الناس ويحتقرونهم ويردون الحق ولو قامت أدلته اتباعا لأهوائهم واغترارا بدنياهم، فهؤلاء هم أصحاب النار، أجعل الله إياكم من النار، أجعل الله إياكم من الجنة. فقضى الله بينهما، يعني حكم الله بينهما ببيان وتقرير اختصاص كل واحدة بصنف من الخلق، فقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، اللهم ارحمنا برحمتك واجعلنا من المرحومين منك، وأنت النار عذابي أعذب بك من أشاء، اللهم أجرنا من عذابك وأجرنا من دار العذاب، كذا الله حكم. يعني أنت خلقت لهذا الجنة، فهي رحمة مخلوقة، الجنة رحمة مخلوقة، ما هي الرحمة اللي هي وصف الله عز وجل الرحمن الرحيم ذو الرحمة، لا، هي الرحمة المخلوقة مثل المطر، والذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يعني بين يدي المطر أمام المطر، أول شيء تهب الرياح ثم يتكون السحاب ثم يزجى إلى الجهة المقصودة ثم ينزله الله عز وجل بقدرته، فهذه رحمة مخلوقة، المطر رحمة مخلوقة والجنة رحمة مخلوقة. قال أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، فالجنة لا يدخلها إلا الرحماء، فاختبر نفسك أنت منهم ولا لا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، قال ارحموا ترحموا. قال أهل الجنة كل رقيق رحيم القلب لكل ذي قربة ومسلم، فقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي دار العذاب والنكال والسعر والجحيم، نسأل الله العافية، والسلاسل والأغلال والزقوم والزمهرير والفيح الشديد الحر الشديد، أعذب بك من أشاء، من يستحق هذا العذاب. ثم قال جل وعلا ولكليكما علي ملؤها، كل واحدة تطمع أنها ستمتلئ، ومحاجة الجنة والنار ومخاصمتهما من أجل الله ولله. كل واحدة تفتخر إنها تطيع الله وتقبل القسمة التي قسمت لها من المكلفين. فالجنة ترضى لرضا الله وتحب أهل رضا الله جل وعلا وتغتبط بكونهم فيها، جعل الله وإياكم منهم. والنار تسخط لسخط الله وتغضب لغضب الله وتكره من أسخط الله وغضبه وتغتبط أنهم فيها. ومن المشروع لكل مسلم أنه كل يوم يسأل الله الجنة، يسأل الله الجنة ويستجير به من النار، يقول اللهم إني أسألك الجنة، اللهم أجري من النار 7 مرات بعد المغرب وبعد الفجر، أنه يسأل الله الجنة ويستجير به من النار 7 مرات. وأن الإنسان إذا قال 3 مرات اللهم إني أسألك الجنة، قالت الجنة اللهم أدخله إياي. وإذا قال اللهم أجره من النار، قالت النار اللهم أجره مني. فيكون هذا الدعاء والبقية الاعتقاد الصحيح والعمل الصالح ظاهرا وباطنا والكلام السديد والخلق الحميد، هذا اللي يدخل الجنة. والاستجارة من النار سبب للنجاة منها، وترك أعمال النهار سبب من النجاة منها والسلام منها، والأخذ بأعمال النهار النار من الشرك والكفر والإلحاد والحقد والضغينة والحسد والكبر وغير ذلك سبب لدخول النار. كما أن الكبائر والفواحش ومنكرات الأخلاق والأعمال والكلام وسوء الخلق وغير ذلك من أسباب دخول النار. قال تعالى ولكليكما علي ملؤها، والله تعالى ذكر في سورة قاف إن النار يلقى فيها، يقال لها كل ما ألقي فيها من فوج هل من مزيد، ما امتلأت، تطلب زيادة من أهل النار. فإذا انتهوا الذين كتب عليهم أنهم من أهل النار لسوء عقائدهم وأعمالهم وأخلاقهم وأقوالهم وتعاملهم، انتهوا وباقي فيها سعة، يضع رب العزة والجلال عليها قدمه على ما يليق بجلاله وعظمته، في رواية رجله، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن، حسبي حسبي يكفين خلاص. ويكون هذا نسأل الله العافية والسلام من النار أشد لعذابه، لأن إذا ضاقت عليهم اشتد عليهم العذاب والنكال. فامتلأت النار من أهلها بهذه الطريقة، ولو كانت واسعة تنطوي وتنزوي وتضيق على أهلها يكون أشد لعذابهم لطول جرمهم في الدنيا ولإصرارهم أنهم ما عاشوا، فسيستمرون على كفرهم وشركهم وأخلاقهم البذيئة وأعمالهم القبيحة. فلذلك يجعلون في النار خالدين فيها أبدا مع سوء ما هم فيه. أما الجنة نسأل الله الجنة فهي واسعة كما أخبر الله جل وعلا، قال عرضها السماوات والأرض، فلو جمعت الخليقة كلها في الجنة ما أخذت منها حيزا. لكن الله جل وعلا يملأها بطريقتين، يعني بعد أهلها الذين دخلوها بإيمانهم وعملهم الصالح بطريقتين. الطريقة الأولى إنه لما خلق الله الجنة جعل الله المنازل فيها بعدد الخليقة المكلفين من الجن والإنس، بعدد الخليقة، وأكثر الخلق راحوا للنار، فبقي فيها سعة هائلة جدا. فيورث الله الواحد من أهل الجنة، جعل الله لكم من أهل الجنة، ما جاوره من منازل الكفار التي تركوها وراحوا للنار، يعطيهم الله إياها. ولذلك قال الله تعالى وإذا رأيت ثم الجنة رأيت نعيما وملكا كبيرا، كبيرا. وآخر من يدخل الجنة ممن يعذب في النار، يعني من عصاة أهل الإسلام والتوحيد، آخر واحد ما بعده أحد، يعني بأسلوب العامة ما يسوى شيء من قلة عمله وضعف إيمان وكذا وكذا، لكن عذب في النار لحتى طهر، فأدخل الجنة. يقول الله جل وعلا له: اذهب فادخل الجنة. فيذهب ويدور في الجنة ويخيل إليه أنها ملأ، فيرجع يقول: يا ربي كيف وقد أخذ الناس وأخذاتهم ملأ، ما لقيت مكان. فيقول الله تعالى له: اذهب وادخل الجنة. فيرجع ويدور ويجي ما لقيت، يا ربي ما وجدت، كيف وقد أخذ الناس أخذهم. فيرجع فيقول الله له جل وعلا الثالثة: اذهب فادخل الجنة. فيدخل ويدور ويجي يقول: يا ربي لم أجد، كيف وقد أخذ الناس أخذهم. فيضحك الله إليه ويقول له: أيرضيك أن يكون لك مثل ملك أعظم ملك من ملوك الدنيا، يعني سليمان عليه السلام مثلا، أو بختنصر، أو ذي القرنين ممن ملك المشارق والمغارب. فيقول: يا ربي تستهزئ بي وأنت الحق؟ فيقول: لا أستهزئ لك، لا أستهزئ بك. فيقول: رضيت. فيقول الله تعالى: لك ذلك ومثله ومثله وعشرة أمثاله، يعني ثلاثة مضروبة في عشرة، يعني لك مثل ملك أعظم من ملك من ملك الدنيا 30 مرة. هذا في الصحيحين، الحديث هذا في الصحيحين، وفي رواية أخرى في الصحيحين يقول الله له زيادة: أتريد كذا؟ أو يقول: ما تريد؟ يعني في زيادة تريد؟ يقول: إيه أريد كذا، أريد كذا، أريد كذا. كل ما قال أريد كذا يقول: لك ذلك. فإذا انتهت أمنية انقطعت، ما يذكر شيء يحتاجه، يقول الله له، يفطنه: تريد كذا؟ يقول: نعم. يقول: لك ذلك. تريد كذا؟ يقول: لك ذلك. تريد كذا؟ يقول: لك ذلك. انظر كيف، كيف الجنة، وأن الواحد ينظر في ملكه مد بصره ما ينقطع، ولو تضاعف البصر زاد، ويمشي في الشجرة الواحدة أو كذا 100 عام ما يقطعها في ظل الشجرة. انظروا فضل الله جل وعلا. وهل تذكر الدنيا بجنب هذا؟ فهذا للمكلفين الذين دخلوا الجنة بأعمالهم، يعني رحمهم الله بأعمالهم التي عملوها من التوحيد والطاعة والانكفاف عن المعصية والاستقامة على دينه حتى لقوا الله جل وعلا عليه، جعل الله وإياكم كذلك. هؤلاء أحب إلى الله جل وعلا، وهم أهل المنازل العالية، فأعطاهم الله أجورهم. انظروا آخر واحد دخل الجنة، آخر واحد كم أعطي، فكيف غيره اللي دخلوا أول شيء بلا حساب ولا عذاب، جعل الله وإياكم، كم لهم؟ ما يحيط بهذا إلا الله جل وعلا، ومع ذلك يعطيهم ما جاورهم من المنازل في الجنة التي كانت أعدت للكفار لو آمنوا، لكنهم تركوها وراحوا للنار. هذا لهم، هم أحق به. ولذلك يقول: أورثتموها بما كنتم تعملون. يرثونها مثل ما يرث الوارث مال مورث وفق الشرع، ويرثونها لأنها جيرانهم فاضية ما فيها أحد، فيعطيهم الله إياها، والجار حق بصقبه. وثالثا أو الثانية، الطريقة الثانية، إن الله تعالى ينشئ لباقي الجنة وسعة الجنة نشأ آخر يوم القيامة يسكنهم إياها، يسكنهم إياها، خلق يخلقهم الله يوم القيامة ويدخلهم الجنة. لكن الذين ابتلوا في الدنيا واختاروا طاعة الله تعالى ورضاه هم أهل المنازل العالية في الجنة، وهم أهل رضوان الله جل وعلا، وهم أهل النعيم المقيم والخلود الأبدي، وهم أهل كذا وكذا وكذا وكذا، هم الأولون، هم أهل النصيب، وأفضلهم أفضلهم في هذا كله. فلذلك الله عز وجل تعهد بقوله: ولكليكما علي ملؤها. عرفنا كيف تملأ النار، وعرفنا كيف تملأ الجنة، جعل الله وإياكم من أهل الجنة وأجر النار، والدينا وولاة أمرنا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا فيه. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله.